جيلي وجل جيل اليوم وجيل المس يا ولد. بلاش الشغل بتاعك اللي بتعملوا علينا حين مش صغار نصدق كل اللي بتقوله لنا ولا يدخل عقل إنسان. أنت شايف نفسك مظلوم وأنت لسه ما بدأت حياتك وشفت الصراع اللي على أصوله وحقيقته في هذا الزمان اللي احنا عايشينه. أنت عايش أحسن من غيرك كثير، ده احنا علمناك إلى أن تخرجت وعندك السيارة من أيام الجامعة ألا ما كان أحد يحلم بها ألا لما يتخرج ويتوظف ويشتغل ولحد ما يلم من راتبه بعد سنه أو سنوات يبدأ يفكر في شراء سيارة وممكن تكون بالتقسيط كمان، ولكن أنتم لا دفعتم حاجة من جيبكم أو مصروفكم ودائما كل حاجة أصبحتم تجدوها بالسهل. البابا بتاع أنت والماما بتاعت حضراتكم بتوفر لكم كل اللي أنتم عايزينه وعايزين كمان تسافروا في الأجازات جو وبرا، وكم من تتزوج والشقة وكل متطلبات الحياة التكانت فعل معاناتي وتعب أصبحتم أنتم بعيدين عنها. أحنا يا ولد الجيل بتاعنا ألا شاف الغلب على أصوله والحياة اللي فيها أزمات فعلة، وعرفنا قيمة الفلوس والحاجات اللي أنتم بتتبطروا عليها. أحنا كنا بندور على شغل في الإجازات المدرسية أو إذا ما لقينا شغل تمر علينا وأحنا في البيت محبوسين ولا نستفيد منها شيء من الماديات إلا أننا كنا نقرأ الكتب ونحاول بأن نجد أي شيء كويس ممكن نعمله. ولكن أنتم أصبحتم في الأجازات إما تسافرا إلى المصايف الداخلية وتستمتعوا بالوقت والهدوء والتغيير. أحنا شفنا الغلب يا ولد بالمقارنة بوضعكم ألا أنتم فيه الآن. وروح لأية حد من جيلنا وهو يحكي لكم أنتم الشباب بتاع جيل النهاردة ويسمعوا كيف كانت الحياة أيامنا. أنتم أصبح عندكم الفضائيات والإنترنت، العالم كل شايفينه وعارفينه. أحنا كنا عايشين مش داريانين إيه اللي بيحصل في الدنيا. النهاردة ما أكثر المطاعم والمنتزهات والأسواق الحديثة على أرقى مستوى. أنتم فعلا وصلتم لحياة الرفاهية حتى كنا نحن ننادى بها في عصرنا، وأشياء كثيرة لم تكن لتخطر على البال. ها تقول أيه الدنيا تغيرت، ما هو ده احنا اللي بنقوله لك. وعلشان كده لازم تعرف اذا تستفيد من هذا الوضع الحالي اللي انتم فيه بافضل ما يكون، وليس فقط الشكوى المستمرة وتريد المزيد وتريد المزيد. ربنا يا ولد يحفظ عليكم هذه النعمة تأكرمكم بها الله ويجعلها خير إن شاء الله لكم. أحمدوا ربنا. يا أبوي أحنا مظلومين، بس يا ولد روح الله ينور لكم بصايركم ويهديكم ويصلح حالكم.